السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله أتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. إن الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهنيئا له من وفق لذكر الله، والموفق من وفقه الله. وكذا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: أطرد سؤالا إلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله. هل يجوز للإمام أن يصلي قاعدا والناس خلفه قيام؟ عند كثير من العلماء يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الحميدي: وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. وإن كان من الأئمة من يقارف في ذلك كالحنابلة، ويستدلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن الجمهور يرون نسخ هذا، والله تعالى أعلى وأعلم نسخ الأمر. أيضا يسأل عن صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل النار حطب. لا يثبت هذا الخبر. يقول: يصلي الفجر، حكم اكتفاء الزوجة بالحجاب دون النقاب، يعني لا تغطي وجهها. تلك مسألة اختلف فيها العلماء، وأراها تأثم إذا كشفت وجهها. كيف يترك إدمان الذنب؟ الاستعانة بالله أولا وآخرا: ربنا اصرف عنا السوء والمكروه، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكذلك نفارق موطن الذنب. نفارق موطن الذنب. هل تأخير الصلاة عن موعدها ولكن دون خروج وقتها؟ إذا كان هناك عذر فلا بأس والصلاة في وقتها ما لم يأتي وقت الصلاة الأخرى. الذي يترك الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى يأثم. ما سؤالك يا حسام؟ هل قص شعر الحاجب لتخفيف حلال أم حرام؟ فكان فاحشا وقصرته بالمقص جائز، بارك الله فيك. أما النمص الذي هو النتف لا يجوز. في الصلاة الجهرية قبل الانتهاء من الفاتحة بدأ الإمام في سورة أكمل الفاتحة لا بأس، وإن طردت أيضا لا بأس. يسأل عن حكم شراء شقة من الإسكان الاجتماعي. أنصحك بالبعد لما تعتري ذلك من فوائد ربوية. خطيب دائما ينتقد من يظلمون الناس أن المصلين ينتقد الناس أن المصلين وأصحاب الصف الأول ينتقد من يظلمون الناس أن المصلين فمثلا يقول دخل أحد المظلومين ليدعو على من ظلم قال فوجدت من ظلمني في الصف الأول هل يساغ لها انتقاد المصلين وأصحاب الصف الأول وهذا ديدنه لا يجوز هذا ففي هذا إهانة لأهل الصف الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه الله يبارك فيك يا أخ أحمد الحكيم احفظك يا رب حكم إعادة المال المسروق لصاحبه دون علمه خجلا منه لا بأس بذلك ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد خطبة الجمعة لا بأس بذلك أيضا تقصد المأمومين أم الإمام الإمام لا يفعل ذلك إلا في الأمور الشديدة والنبي قد فعل ذلك في صلاة الاستسقاء وفي الدعاء أيضا بصرف المطر قائلا اللهم حوالينا لا علينا أما المأمومون فإن شاءوا رفعوا وإن شاءوا تركوا حكم الدبلة الفضة للرجال كعلامة على الزواج لم تكن الدبلة علامة على الزواج في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن الدبلة شعارا للزواج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد أن النبي كان يلبس 9 دبل دبلة عليها عائشة دبلة عليها حفصة دبلة عليها جويرية دبلة عليها صفية ما ورد ذلك أما لبس الخاتم كان معهودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأس به شرح حديث أن تلد الأمة ربتها يعني الإماء يكثر وتلد الأمة مولودا يباع ويشترى في الأسواق عفوا المولود يكون أبوه سيد وأمه تباع وتشترى في الأسواق فتمر الأيام والليالي وبعدها يشتري هذا المولود الذي ولدته أمه يشتري أمه على أنها أما له لكثرة الإماء آنذاك إذا دخلت على نصارى وسلمت عليهم هل يجوز؟ سلم عليهم لتحية غير السلام عليكم قل مثلا السلام على من اتبع الهدى يقول هل توجد جماعة للمسلمين في الفترة الراهنة؟ في جماعة للمسلمين المسلمون كلهم جماعة قائمون على نهج أهل السنة والجماعة جماعة وإن لم يجمعهم أمير له صديق إيراني يثني على جميع الصحابة لكنه دائم القول فاطمة عليها السلام لا بأس أن يقول فاطمة عليها السلام ونحن نقول فاطمة عليها السلام والبخاري إذا ذكرها يقول ذلك في صحيحه ومسلم عفوا والنسائي كذلك وعدد من العلماء ولا مانع أن تقول عليها السلام نحن في صلاتنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذلك على محمد وعلى آل محمد ما دليل الصلاة على الكرسي هو قادر يصلي قائما وجالسا في الفرض أما الفرض فيلزم أن تقوم فيه إذا كنت تستطيع القيام القيام ركن وفرض على القادر عليه أما إن عجزت عن القيام صليت قاعدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فعلى جنب هل يجوز القرض من البنك لإخوة غارمين سوف يسجنوا إذا كانوا سيسجنوا فستكون ضرورة والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه هل هناك فرق في ثواب قراءة القرآن من المصحف عن غيره من تطبيقات الموبايل؟ المصحف أفضل طبعا ليست هناك نصوص إنما الأقوال في هذا الصدد اجتهادية الاشتراك في التأمين الصحي التابع للشغل، سواء المصالح الحكومية أو النقابات العامة كالمهندسين والمحامين، حرام البعد عنه أسلم لدينك إذا كنت مجبرا عليه. شخص يصلي الركعة الأولى وأدى التشهد وأثناء ذلك ماذا يفعل إذا تذكر؟ صلى الركعة الأولى وأدى التشهد وأثناء ذلك ماذا يفعل؟ يعني جلس للتشهد بعد الأولى يقوم ويجلس في الثانية للتشهد ويتمم صلاته على الوجه الصحيح وبعد ذلك يسجد للسهو. هل أثاب عندما أساعد شخص غير مسلم محتاج؟ نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. شركتي تقيم رحلة اليوم المدعو بشم النسيم لإحدى القرى الترفيهية للعامل وأسرته بنصف تكلفتها، أنصحك بعدم الذهاب إلى ذلك. النمص الحاجب بإذن الزوج، لا يجوز النمص لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمصة والمتنمصة. فمن قال لزوجتي علي الطلاق ألا أتكلم معك إلا بعد 10 أيام وأتكلم قبل ونسي نيته، هل هي طلاق أم تأديب؟ يكفر كفارة يمين. هل يجوز إغلاق المسجد وفتح محلات مكانه لعدم وجود مصلين به تماما وبصورة دائمة مغلقة وكثرة المساجد في الحي؟ انقل المسجد إلى مكان آخر محتاج، والمنافع التي تتأتى إليك منه ضاعها في أماكن احتياجه. سلطة برنواي أعلن تطبيق الشريعة، الله يوفقهم ويسددهم فيما ذهبوا إليه من تطبيق الشريعة. هل هناك حرج على الشخص الذي يخرج مبلغا ماليا شهريا ثم انقطع عن الإخراج؟ ليس عليه إثم، ولكن قد يكون حرم الأجر. الإقامة الصف بين السواري جائز، إذا دعت الضرورة لذلك جاز، وإلا إذا لم تدعو الضرورة لذلك فكانوا يكرهون الصف بين السواري. ما الفرق بين العرش والكرسي؟ العرش سرير الملك والكرسي موضع القدمين. توفيت عمتي ولها 3 إخوة وأخ آخر مات وابنه موجود، هل يرث مكان أبيه؟ ليس له شيء. حكم تغيير العملات الأجنبية للأفراد، الصراف جائز وفي البنوك جائز، ما يصنعون. حكم شراء الكفن قبل الموت، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فأهدى إليه هدية، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية بردة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بردة جيدة، قال بعض الصحابة: أعطنيها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعطاه النبي إياها. فدخل النبي فلام الصحابة الصحابي الذي سأل هذه البردة، فقال: والله ما سألت الرسول إياها إلا لتكون كفني، فكانت كفنا له. هل يجوز للزوجة أن تصوم عن زوجها الميت؟ لا، إنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صوم صام عنه وليه. حكم فيزا المشترات، إذا كنت سألتزم بالسلاسل قبل الموعد المستحق لا بأس بذلك. حكم في العادة السرية إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حكم أخذ الأجر على الحجامة، لا بأس به وتركه أفضل، لأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجره، وأيضا قد قال: كاسم الحجام خبيث، ومعنى الخبيث هنا الذي هو دون الأفضل، كما يقال لمن أكل البصل أو للبصل خبيث. حكم النسي سجدة في الصلاة، مش متذكر سجدة كام سجدة، يعني نسيت سجدة في الصلاة في أي ركعة، إذا كانت في ركعة الأخيرة سجدتها وتشهدت وسلمت وسجدت للسهو، يعني كانت في ركعة متقدمة ولم تذكر إلا متأخرا فأتي بركعة كاملة واسجد للسهو. العمرة عن الميت جائزة، نعم جائزة، حج عن أبيك اعتمر. أقرضت شخصا 10,000 جنيه وهو غير قادر على رد السلفة، هل يجوز له تركها له بنية زكاة المال؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. جمهور العلماء على أن إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز، لأنه تحكم في الفقير، فقد يكون الفقير محتاج إلى أكل وشرب قبل سداد الدين. وأيضا فإن المال الذي بيدك أنت بالنسبة للمال الذي لك عند الناس يعتبر أجود، الذي عند الناس يعتبر خبيث بالنسبة للذي في يدك من ناحية قدرتك على التصرف فيه. والله قال، والله قال في كتابه الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو إنسان يعمل الصالحات ويتقي الحرام بقدر المستطاع مع الإيمان وظنه بالله خير ألا يعذبه، أن يكون مرجئا؟ لا يكون مرجئا، بهذا التوصيف لا يكون مرجئا. هل يجوز هجر من يتعمد الكذب علينا ومصر على ذلك ويوقع العداوة بيني وبين الناس؟ يجوز اتقاءه، ولكن سلم عليه إذا قابلته. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث صحيح ثابت. صلي ركعتين، أحمد البرع يقول صلي ركعتين نصحة الحديث لا تسب الدهر فإني أنا الدهر. الحديث صحيح. هل يستدل بحديث السلام عليكم دار قوم المؤمنين على أن الميت يسمع الحي؟ كان استدل به بعض العلماء وليس بصريح. هل يجوز صيام يوم السبت منفردا؟ يجوز، أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والذي يفهم أن السبت لا يصام بحال من الأحوال إلا في الفريقة، فهذا الحديث كما قال الإمام أحمد عمومات الشريعة تخالفه. الحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. أو لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فسيوافق السبت حتما. إذا عطس وهو يصلي يخرج من مسح أنفه في منديل، أم ماذا يفعل؟ يخرج منديل من جيبه ويمسح، يمسح في بعض ملابسه لإشكال. هل ينتقص من أجر الصوم عند الإخبار به كصوم النوافل؟ ليس هناك دليل على ذلك، بل في الحديث إن سابه أحد أو شتمه فليقل إن امرؤ صائم. هل صحت ليلة الإسراء أن النبي صلى بجبل الطور ركعتين؟ كل هذا من الخرافات ولا نعلم له أسانيد. الله يرزقك بالذرية الصالحة التي تقر بها عينك يا أخت الرقيق. حكم الإحرام من عرفة يوم الحج يجوز، إحرام يوم عرفة بالحج في العرفات لا بأس بها. كيفية حكم قضاء صيام رمضان الفائت للمرأة إذا دخل عليها صيام آخر، رمضان آخر ولم يتم القضاء الأول، ما زالت الأيام في ذمتها؟ أصومها ولا بعد رمضان الجديد، وليس هناك دليل على الإلزام بكفارة مع الطعام، عفوا مع الصيام. ما تفسير كنت بصلي الفجر والعصفورة عملتها تبولت علي؟ مش مشكلة عملتها، فولت عليك لا إشكال. من هم بني إسرائيل؟ من ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم في إسرائيل هو يعقوب. هل الندم للقلب توبة؟ ورد حديث الندم توبة لكن لا بد فيه من التفصيل. حلفت على زوجتي لو اشترت لي شيئا تكون طالق، ويشترط شيئا لنفسي واريد ان اخذها لي واستخدمها واتملكها. ان كنت تقصد الطلاق فستقع عند الجمهور، ابتعد عن هذا الشيء افضل. هل تقرا الركعه التي فاتتك جهرا ام سرا؟ شاب افطر 4 أيام في رمضان لغير عذر ويريد ان يتوب، فماذا عليه؟ هل افطر بجماع ام افطر باكل وشرب؟ اذا كان افطر بجماع فعليه مكان كل يوم افطره صيام شهرين متتابعين، ان عجز اطعم مكان كل يوم 60 مسكينا. اما اذا افطر باكل وشرب فيستغفر الله ويعمل اعمالا صالحه وعليه اعاده صوم اليوم الذي فات. كما كل من إخواننا يقولون نجمع نقود عمراتنا وتصدق على الفقراء فقرا شديدا، هل هذا أفضل؟ لا يلزم، لا تضطرد، فإن العمرة فيها أجر أيضا، ونرغب الناس في العمرة. الله قال في شأن الكفار: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام، المقابل الذين آمنوا يسهلون على الناس سبيل الله والمسجد الحرام. قد قال الله لإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مسائل تختلف، تابع بين الحج والعمرة كأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. حديث رمضان أوله رحمة وآخره وأوسطه مغفرة وآخره أكم من النار لا يصح. المستحب في العبادة في شهر شعبان الأكثر من الصيام. هل يحسب العمل مع الشريك لإدارة مالي؟ هل يجب العمل مع الشريك لإدارة مالي معه أم أكتفي بإعطاء المال لإدارته؟ كل جائز. لدي قطعة أرض فضاء عليها زكاة إذا كانت معدة للتجارة تقوم وتزكى، إذا لم تكن معدة للتجارة إنما يقول يا لا زكاة عليها. الوقت المفضل للتوبة الثلث الأخير من الليل، تنزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل تجوز القراءة في كتب السحر بغرض الاطلاع؟ لم يفعل ذلك الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إذا نويت السفر هل يجوز تقديم صلاة العصر مع الظهر؟ يعني في بيتك لا، إلا إذا كانت المواصلات لن تتوقف وتحركت مثلا قبل الظهر أو عفوا بعد الظهر ولن تتوقف المواصلات إلا مغربا، يجوز لك أن تقدم العصر وتصليها في بلدك مع الظهر لكن صليها تامة بالاضطرار آنذاك. إطعام كفارة الإطعام: إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة من وجبات طعامك المتوسط. هذا ذبح عظيم هل إسماعيل أم إسحاق؟ وإسماعيل، لأن الله قال في شأن سارة: فبشرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف تبشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ثم تؤمر بذبح إسحاق ويؤمر زوجها بذبح إسحاق؟ لبسنا على جلد بالعمرة وفي خيوط، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن الخيوط الممنوعة هي ما كانت مفصلة على الجسم. هل اللبس الجلد للإنسان صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله انا رسول الله. هل يجب عفوا أليس أفضل وقت للتوبة بعد الذنب مباشرة؟ أي هذا تتوب بعد الذنب هنا أيضا بعد الذنب هنا بعد الذنب إذا أردت وقتا طيبا للدعاء والاقتراب من الله ثلث الأخير من الليل. هنوجد على النت التسهيل لتأويل التنزيل بخلاف سورة الفاتحة وسورة البقرة. نماجع والله إيه. اللحية وردت في حديث عشر من الفطرة بهذا الحديث. بعض الناس يظنون لأن اللحية تطهر سنة لورودها في هذا الحديث المعلول. الحديث معلول كما تفضلت والصوم خمس من الفطرة. لا يثبت حديث لا تتمرض فتمرض فتموت، لا يثبت. حكم فتح الحساب الجاري في البنك إذا كنت لن تنقص فائدة أن عليه جاز. عدة الخلل لمن تتأخر حيضتها لسنة أو أكثر، تلك مسألة خلاف. فمن العلماء من يقول تعتد بثلاث حيضات ولو كانت ممن تتأخر حيضتها لمدة سنة، ومنهم من يقول نقيسها على اللائي لم يحضن أو اللائي ليس من المحيض من نسائكم وتكون عدتها ثلاثة أشهر. الله يهديهم لك يا شيخ مصطفى أبو المجد ويسلمهم. حكم الأكل على جنابة، هل حديث الأكل على جنابة يجب الفقر ما صحته؟ لا أعلم له أصلا. زوجة قالت لزوجها قل خلفي أنت طالق مقطعة، قالها ولم يكن منتبها لأن تحصل طاقة. فهمين السؤال بالضبط. ما معنى الفعل؟ الفعل الكلمة الطيبة. تكون بتفكر في مسألة مثلا ومتردد فيها فتسمع شخصا يتكلم بجوارك يقول يا أخي توكل على الله، توافق الكلمة ما في نفسك. حكم من تنجست ملابسه ولا يدري وصلى بها. تنجست ملابسه ولا يدري وصلى بها الصلاة صحيحة. القص الحاجب للمرأة جائز إذا كان طول الشعر سيؤذي العين فلا ضرر ولا ضرار، أما بعد دون ذلك فلعن الله النامصة والمتنمصة. ما هو السحر وما أسبابه؟ فهو الشياطين، شياطين الإنس والجن. أما السحر فله عدة صور، تغيير الحق إلى باطل. ما الحكم في واحد جهرنا عامل ليلة ذكر لعقيقة ابنه لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان الرسول أهل بيته يصلون التراويح لم يرد تفصيله في ذلك، إنما كان النبي يقوم الليلة. حكم أخذ حلوى المولود من أهل المولود والمعلوم حرام قطعا. خلاص تشكك لا تأخذها منه. باع محصول بطاطس بمبلغ 6000 جنيه كيف تكون الزكاة؟ الزكاة تخرج بطاطس نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بالآلة. هل حضرتم كتاب في أبواب الإيمان الستة كلها؟ إن شاء الله بصدر عمله رتب له الآن الحمد لله. حكم الزوجة التي تصلي الفجر وتكسل بعض الفرائض، آثمة ومرتكبة لكبيرة، لأن الله قال وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجوز تقديم صلاة العصر مع الظهر قبل أن أسرع في السفر؟ لا إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك. حكم الصلاة بالبنطلون جائزة. هل أحتسب مشاهدة هذه الفتاوى كطلب علم؟ نرجو الله ذلك. الزكاة على المال الذي بالأسواق أم الربح فقط؟ على الأصل والربح معا. أما الديون الميتة فلا تخرج عليها زكاة عن الديون التي لا يرجى سددها مع حكم السقط قبل 4 أشهر، قبل 4 أشهر أو بعد 4 أشهر إذا انقطع الدم اغتسل وصلي. كيف التخلص من العادة السدية؟ الزواج ثم الصيام والتعفف. هل المرض عقاب لازم ربي يحبك؟ سبحانه وتعالى يعفو عن كثير. الحسد يؤدي إلى الفقر، ما أعرف دليلا على ذلك صريحا. الكفارة اليمين بالصيام أولى أو بالإطعام؟ بالإطعام أولا لزاما، ليس مخيرا. إن عجزت عن الإطعام صمت 3 أيام. النية في القلب أم باللسان؟ النية محلها القلب وتترجم يترجم عنها اللسان أيضا. شارب الخمر لابد أن يتوقف عنه 40 يوم قبل رمضان حتى يقبل صيام الله. الرأي في دفاتر التوفيق، إذا كنت ستأخذ عوائد ربوية من البريد حرام. إذا طلق رجل زوجته ولم يثبتها على الأوراق وأراد الفصل عنها فثبت على الأوراق بنية ثبات الطلقة الأولى أم تكون طلقة ثانية؟ إذا طلق رجل زوجته ولم يثبتها على الأوراق وأراد الفصل عنها فثبت على الأوراق بنية ثبات الطلقة الأولى أم تكون طلقة ثانية؟ لا، هي الطلقة الأولى، إلا إذا كان راجعها بين الطلاق الشرعي وبين الطلقة الأولى. الطلاق المعلق هل يجب إقبال الزوج؟ يخبر بالذي حدث. ماذا تفعل المرأة إذا حاضت بعد الظهر ولم تصلي؟ هل يجب عليها أن تصليه فيما بعد؟ لا يجب. ولم يرد على عهد الرسول أن أي امرأة سألت عن الصلاة قبل الحيض أمرت أن تصليها. النذر لا بد أن يوفى به؟ نعم، قال تعالى إذا كان طاعة. أو إذا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أو كان نذرا مباحا. الطريقة الصحيحة للتشهد في الصلاة تحية لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أتخير من الدعاء جبه إليه. الزكاة على المال الذي في الأسواق أم على الربح؟ قلت على المال الذي في الأسواق مع الربح. أمي ترفض النقاب وهي مريضة وتبكي بكاء شديدا وأعصابها تتعب. حكم العمر بين يدي المصلي في الحرم لا يجوز إلا عند الاضطرار، فليس كل مواطن في الحرم أمر من أمام المصلين فيه، إنما مثلا قد يكون أثناء صلاتك خلف المقام المرور كثير، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو فريقان يلعبان والخاسر هو الذي حاسب، هذا لا يصح ويدخل في الميسر. الخروج مع جماعة التبليغ، أنصحك أن تتعلم دينك ثم تبلغ الذي تعلمته بالطريقة التي كان رسول الله يبلغ بها. حكم عمل عدسة لصق على الأسنان ويكون بنحت جزء من الأسنان وتعويضها بتركيب ثابت، قد لا يكون للحاجة وقد يكون للتجميل. لا بأس ما لم تكن مضرة. أم ترفض النقاب وهي مريضة تبكي بكاء شديدا وأعصابها تتعب كثيرا وترفض الدواء كلما كلمته. هل هي عجوز يا شمس؟ إذا كانت من القواعد من النساء فالله يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. العقيقة كيف تكون؟ يكون توزيعها على متيسر، ليس هناك دليل على قسمة معينة للعقيقة. هل يجوز أخذ أموال أتعاب مقابل بيع بعلم الإدارة؟ أنا موظف مكلف بذلك وأبيع بأعلى سعر بدون مجاملة لأحد. لا، بهذا التوصيف لا بد أن تطلع الإدارة على طريقة بيعك. ما حكم قراءة الفتاة القرآن في الإذاعة المدرسية؟ هل عليها شيء؟ اسم كم عمر الفتاة؟ وهل يسمع صوتها الرجال والنساء والأطفال أم أو ما طبيعة ذلك؟ كان يسمعها رجال وهي بالغة، وهي بالغة يكره لها ذلك، يكره لها ذلك. حكم تصلي الصلوات بصوت النسمة اللي تركز، فهل عليها اسم؟ تصلي الصلوات بصوت النسمو ليس عليها اسم، لكن أفضل اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. زوجها لا يريد الإنجاب بسبب المال وضيق العيش، وأنا أريد وهذا حرام، ويسبني ويقول إذا مش عاجبك اذهبي إلى والديك، وجاهل بالمقاييس كلها، جاهل بأن استحباب لأن النسل الكثير مستحب، وجاهل بأن الرزاق هو الله سبحانه، وجاهل بحقوق الزوجة. ألا يحل له أن يطردها إلا إذا هي خرجت من بيتها مضطرة؟ والله أعلم. إنه في الغربة مضطر، هل عليه إثم إذا حصل تفريط في تربية أولادي؟ اتق الله ما استطعت ولا تطيل في غربتك. هل زكاة المال الأولى أن تحسب بنصاب الفضة أم بنصاب الذهب؟ على نصاب الفضة خير لك في دينك وخير للفقراء في دنياهم. إذا عرفت الزوجة بالصدفة بقدر الله أن زوجها أخرج صدقة، هل يضيع أجره؟ لا يضيع أجره إن شاء الله. ترفض أن أبتدي النقاب، يقول أن أبتدي النقاب لكن أمه التي أنها تبتدي النقاب وليست أمي، وليس أمي، مش فاهم السؤال. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين الآية، يعني المشكلة أما وأرجلكم هي الأصح. لم يخرج نصف العشر من المحصول لجعله بذلك، يخرجه الآن، اشتري نصف المحصول، اشتري القدر الذي تخلف عن إخراجه ويخرجه. حكم الزوجة التي ترفع صوتها في البيت كثيرا، ليس هذا من الأدب والاحتشام. الأعمال الصالحة قبل البلوغ هل تضع في ميزان الحسنات؟ أسلمت على ما أسلفت من خير. الله يألف بين قلوبكم. الأعمال الصالحة جبناك كثيرا الفرق بين العرش والكرسي. الكرسي موضع القدمين والعرش سرير الملك. هل يجوز انفاق ربح البنك في الصدقة على سبيل التخلص منها؟ يجوز على سبيل التخلص منها، يجوز. هل العذر بالجهل له شروط؟ نعم له شروط. هل يجوز لي أن أبني بيت للفقير من أموال الزكاة؟ نعم يجوز لك ذلك. ست، أعطتني أوراق في قيس وقالت لي حطها فنخلة، في نخلة وأنا دفنتها ما قلتش. على كل هي تطالب ببعض الخرافات. هل يجوز لي أن أبني بيتا للفقير من أموال الزكاة؟ صحيح لا، لأن عموم الناس ليست عندهم بيوت، إنما ممكن أن تعطيه إذا كان فقيرا أجرة السكن لمدة سنة. ما رأيه في خروج جماعات التبليغ في سبيل الله؟ يخرجوا ولكن يقوم المسيرة فلا يتحدث إلا فلا يتحدث إلا بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكن الأساسي في جدة، أريد أن أعتمر وأعمل بينبع مؤقتا من أين أحرم؟ المكان الذي أنت أنشأت فيه نية العمرة تحرم منه، سواء كنت في رابغ أو في جدة، لأن رابغ عندها ميقات وجدة تعتبر ميقات لك إذا لم تكن أنشأت النية. هل يجوز بدل مضع المال في البنك أشتري به ذهب وأشيل عليه زكاة أيضا؟ ذهب يجوز عليه زكاة. ما حكم وضع العطر الخفيف للمرأة في البيت؟ لا بأس، أما إذا وضعته في على نفسها وخرجت تجد الناس ريحها قال النبي فهي زانية، والمراد بالزنا كما قال رسول العين تزني وزناها النظر. هل رأى الرسول ربه ليلة المعراج؟ الظاهر أن لا، لقوله عليه الصلاة والسلام قد سئل قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، الحديث الآخر أجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل سجد النبي بين ماء وطين وكانت ليلة 21 يعتمد عليها كليلة القدر؟ حصل هذا، ولكنه كما قال العلماء أن ليلة القدر تتحرك، يعني سنة مثلا ممكن تكون سنة 27، يعني في أقوال كثيرة. كيف الجمع بين قوله ولا أتينهم من بين أيديهم أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن؟ لا مضبوط هكذا. بين دعاء النبي الشيطان يعني أقسم أن يأتي بني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم. كيف هو النبي يدعو يقول اللهم احفظني من بين يديهم ومن خلفهم؟ الشيطان يقول على غير المخلصين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كنا على استعجال وذهبنا نصلي الظهر في المصلى، فصلى جماعة ثم صلى الإمام بالناس، هل يجوز الجماعتان في المسجد؟ للاضطرار وعدم التعمد جاهز، هناك سفر. مع حكم الصلاة في مكان العمل في مكان مخصص للصلاة مع أن المسجد يبعد 500 متر، إذا كان مكان مخصص للصلاة لا بأس. زي وسوس الشيطان في راسك كيف حفظ نفسي منه؟ اقرأي بالمعوذات وارق نفسك، على راسك ومن صفات جسدك. هل مجوهرات غير الذهب كالماس والألماس عليها زكاة؟ لا، الألماس وإن كان بالملايين ليس عليه زكاة إلا إذا كنت تتاجر ألماس. أمي تقطعني وأنا أصلها وتبعد إخواني وأنا أعول 6 أطفال، اصبر عليها وصلها وإن قطعت كانت. هل يجوز شراء سيارة أجرة إيجار ينتهي بالتمليك؟ لا يجوز لما يتضمنه من الغرر. هل يستدل بجواز المسح على الخفين بأيدي صورة النساء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين؟ لا، إذا كانت أرجلكم فهي منسوخة على هذا الوجه من القراءة، قول النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى قوما يتوضؤون ولا يغسلون أرجلهم قال ويل للعقاب من النار بأعلى صوته. قال النظر عند التشهر، وردت رواية يرمي إليها ببصره، أي ببصره إلى إصبعه. حكم التبرع بإحدى الكليتين لشقيقته. إذا كان عليك ضرر لا يجوز فلا ضرر ولا ضرار. إذا لم يكن عليك ضرر فمن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول لي أحمد البراني ليس له اسم الخلاف في العلماء في مسألة عدة الطلاق لمن تتأخر يتيح لي الاختيار بين الأمرين. يعني عدة الطلاق ماذا؟ مش فاهم السؤال. ماذا أفعل؟ فهمنا السؤال. حكم مسح الأذن في الوضوء ليس بواجب. المسجد المبني تحت سكن له حكم المساجد؟ حكم المساجد إذا اطلع الناس على ذلك. الحقوق التي تكون للمرأة إذا استحالت المعيشة زوجها بعد زوجها وتريد الطلاق ولديهم أولاد، قضايا تسمع لابد من التفصيل بعد سماع القضية. الإقرار أخرج للصيد في البحر الأحمر فعل البحر ضوابط، بارك الله فيك. أنا فاهم السؤال جيدا. هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم الألماس؟ يجوز له ذلك لكن يبتعد عن التشبه بالنساء. هل يجوز الكشف في نهار رمضان؟ هل يجوز الكشف في نهار رمضان؟ أي كشف هذا الذي تريده؟ هل النبي معصوم في أمور الدين؟ معصوم في أمور الدين عليه الصلاة والسلام. أما الاجتهادات فقد يجتهد في أمور الدنيا ليوجه إلى وجه الحق والصواب. أو لتوجه أمته في صورته. حكم القراءة وراء الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يسكت عند الجمهور. هل يجوز الجلوس مع مخطوبتي في وجود محرم مع الدليل؟ نعم يجوز الجلوس مع مخطوبتك في وجود محرم. ليست هناك خلوة أصل الإباحة إلا ما إذا وجد نص يمنع. ما معنى هل يجوز الصلاة خلف أشعاري؟ يجوز إذا لم تجد غيره. أي الذي يزرع النباتات ويسقيها له أجر إن شاء الله له أجر. هل هناك ضوابط لصيد البحر؟ بين الضوابط. سؤال عام. هل ثبت أن المراج كان في شهر رجب؟ لا أحفظ دليلا على ذلك إلا أنه قول عدد من أهل العلم. العمرة أولى من العقيقة أرى أن العمرة أولى والله أعلم. حكم أخذ زوجك من لزوجها من دون علمه من أجل مصاريف المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند لما جاءت وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي فلا علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟ نعم. وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. يقول ما المشترك في حرمة قواعد البنوك؟ هي قروض تأخذها أنت مع فائدة ربوية. حكم فك السحر بالسحر لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. حكم تأخير الحيض في رمضان. إذا كنت تسأل عن تناول الأدوية لتأخير زمن الحيض حتى تستطيع الصيام فجوزها عدد من العلماء. كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم؟ هو معصوم أثم تبليغ الشريعة. أما ما يعتري البشر فيصاب كما يصاب البشر. إن النبي عليه الصلاة والسلام سقط على فرس و كسرت رجله عليه الصلاة والسلام أو جحشت ساقه عليه الصلاة والسلام. وفي الباب أدلة كثيرة. يسأل كثير من المشاهدين من أنت؟ أنا أخوكم مصطفى العدوي من قرية في مصر اسمها غيث بنود من أعمال مدينة المنصورة من أعمال الدقالية. ما حكم الأخذ من الحاجب من أجل الزينة للزوج؟ إذا كان بالنص فحرام. لعن الله اللامصة والمتنمصة. السبب الخاص بخصوص سؤال حقوق الطلاق هو سوء المعاملة والبخل في الإنفاق عليه. أقول يا أحمد يا طلاق، هذه قضية تنظر لزاما. طلاق معلق هل يقع؟ عند الجمهور يقع. اختار رأي شيخ الإسلام أنه يكفر كفارة يمين. شخص يصلي الفجر في جماعة هل يختص بخطة من النفاق؟ هو يصلي الفجر في جماعة، كيف نصف بأنه منافق؟ حكم الوضوء مرة مرة لكل عضو هل يجوز؟ نعم يجوز. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حكم قضاء الزوج وقته بالعمل ثم الذهاب لوالديه وترك الزوج والأولاد، وهذا من البر. ينبغي أن يقتصد في ذلك، ينبغي أن يقتصد في ذلك. بما ينعقد الإجماع، الإجماع هناك إجماع مقيد، إجماع مطلق، إجماع مطلق، إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عمل من الأعمال. أما الإجماع المقيد كان تقول أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على كذا، أجمع علماء مصر على كذا، أجمع علماء السعودية على كذا. يقول المطلق ما حكم الصبر على امرأتي؟ هل أخش الجنة بغير حساب؟ إذا لم أخرب البيت لا تحاسب، أنت تحاسب وهي تحاسب. كيف تدخل جنة بغير حساب؟ امرأة سيئة وظالمة تدخل جنة بغير حساب إذا صبرت عليها، من قال ذلك؟ السب هذا كافر. متى وكيف أعلم ابنتي صورة النور إذا كانت تتحمل ذلك؟ تارك قيام الليل تكب لك عفواً، بارق قيام الليل محروم من الأجر. ممكن امتحان اليوم لأني في أمريكا أريد أن أمتحن، لعل إخواني أواصل معهم يرسلوا لك صورة للاختبار، لكن أصححها لك فقط. امرأة حامل تستطيع الصوم 4 أيام، تستطيع الصوم 4 أيام، تصوم 4 أيام وبعد ذلك ينظر في أمرها. ما هو السؤال الذي أجبت عليه بإجابتين مختلفتين؟ لا حبيبي الحمد لله مشكلة. وللتقعيد ما قلت من قبل أننا نبني للفقراء بيوتا من أموال الزكاة. لعموم الشعب المصري، عموم الشعب المصري ساكن إلا من رحم الله مستأجر. إذا وضعنا زكاة المال في بناء بيوت للناس استحوذت على كل أموال الزكاة، لكن قد تكون لك حالة خاصة جدا، ستكون أيتام، حالتهم بئيسة، وبيت يسير موجود يكنهم الحلال في أضيق الحدود. تعرف أن كل عام يخص وكل مطلق يقيد. ما معنى تلاوة القرآن أو مناولة المصحف؟ المنام شيء طيب. هل اختلاف العلماء في وقوع الطلاق المعلق يعني الزوجان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.